Thank you.

الله يزيدك نعم. طمعين يا سيد طمعين، افتح عليك يا مولانا طمعين، احنا طمعين. وما يعمل من كمان والنبي والنبي كمان حبيب كرمك ربنا ويورد النار في النار خلق الله. الله يفتح عليه. يولج الليل كل يجري لأجل مسمى. نعم نعم. ذلكم الله ربكم له الملك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إِنَّ سَتَعْرُونَ كمان يا حاج محمد الله يزيدك. يا حاج محمد النبي يا حاج Thank you. Yeah.